هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في سورة الحشر، هذه السورة العظيمة. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى حاولنا الحلقة اللي فاتت نذكر أحداث السيرة التي نزلت فيها هذه السورة، سورة بني النضير، سورة الحشر. النهاردة عشان ما نضيعش وقت، السورة طويلة، هنحاول ندخل على طول في الآيات. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن خواص السورة وأحداث غزوة بني النضير. ياريت الناس ترجع تقرأ أحداث غزوة بني النضير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس بني النضير، يرجع يقرأ غزوة أحد والرجيع وبئر معونة، ويفهم الأحداث المحيطة اللي حصلت في غزوة بني النضير عشان يستحضر قد إيه إحنا محتاجين الثبات القرآني. فرق رهيب بين اللي يقرأ تفاصيل غزوة أحد وبعدين يقوم يصلي بسورة آل عمران، واحد تاني يروح يصلي بالسورة مباشرة. معايشة أحداث السورة هتفهمك تفاصيل حصلت في النص. حاولنا المرة اللي فاتت نعمل كده، ندخل على طول بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر من المسبحات. اتكلمنا وإحنا بنتكلم في سورة الحديد عن التسبيح، وفي درس كامل عن التسبيح، سواء اللي إحنا قلناه في الدرس بتاع التسبيح أو اللي قلناه سورة الحشر، ده أحد الملامح في التسبيح، ده مش المعاني بتاعة التسبيح. التسبيح هو تنزيه الله عن النقص، وقلنا هذا النقص قد ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى المشركون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو اليهود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو قد نسيء الظن نحن بالله سبحانه وتعالى، بمعنى إنك ممكن تعتقد إن دي مش هينفع تحصل، لا مش هننتصر، لا المسلمين هيتغلبوا، لا. وربنا سبحانه وتعالى يبين لك أن هذا الظن هو كان نقص في رؤية كمال الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وكل ما الإنسان بيتعرف على الله أكثر، كلما أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. السورة بتنتهي يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، بدأت بالماضي وانتهت بالمضارع المستمر. التسبيح بدأ ولن ينتهي، هذا التسبيح تنزيه الله، كل ما في السماوات وما في الأرض ينزيه الله سبحانه وتعالى، الله لا يحتاج إليه. السورة معركة مع اليهود، إياك تظن إن ربنا سبحانه وتعالى حاشاه سبحانه وتعالى يحتاج إليه، أو إن الدين محتاج إليه، أنت اللي محتاج تنصر الدين. في معاركنا مع اليهود الله سبحانه وتعالى غني عنا. اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لازم الإنسان يستحضر هذه الحمية لله ولرسوله وهو يقاتل اليهود وهو يحارب اليهود. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، ويتكرر العزة والحكمة في آخر السورة أيضا. سبحانه وتعالى أنت عبد للعزيز الذي لا يغالب، أنت في جند، أنت جند من جنود العزيز الذي لا يغالب سبحانه وتعالى. طب أنا ممكن أكون في جند العزيز وأهزم؟ يعني ممكن المسلمين يتغلبوا؟ طبعا ممكن يتغلبوا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. هذه الهزيمة أو هذه الدماء ليست علامة على خطأ موقفك أبدا، ده له دلالات أخرى. قد يكون وقد تكون هذه الهزيمة بتخاذل بقية المسلمين، قد تكون هذه الهزيمة بأن منكم من يريد الدنيا زي ما حصل في غزوة أحد في آل عمران. لكن من مات في سبيل الله هي أشرف ميتة وهو يقاتل اليهود، هذه أشرف ميتة في سبيل الله سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذا الإله العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا. كان في درس اسمه فقه الأسماء الحسنى ودرس صوتي، من المعاني المهمة أن معرفة الله سبحانه وتعالى ليست بالقراءة فقط، وأننا لابد أن نرى بأعيننا آثار الأسماء الحسنى والصفات العلى. لازم رؤيتك للشمس وللقمر والنجوم والكواكب والفلك والأمطار والنبات والغذاء والحيوانات وما في بدنك، لابد أن تربط كل هذه المخلوقات بأسماء الله وصفاته. لازم تنظر إلى أحداث حياتك، إن ربي لطيف لما يشاء. سيدنا يوسف لما استرجع قصة حياته في آخر السورة قال إن ربي لطيف لما شاء. التعرف على الأسماء والصفات بالأقدار بالأحداث بالابتلاءات بالعافية بالنعم، الأحداث المحيطة بتعرفك على ربنا. وكلما كنت تسير في طاعة الله تعرفت على الله أكثر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بعض العلماء قال مين الطائفة اللي بتتفقه في الدين؟ بعض العلماء قال الطائفة التي خرجت للجهاد في سبيل الله. طب ازاي؟ مش اللي بيتفقه ده قاعد بيذاكر؟ ده المفروض اللي يكون قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم وبيذاكر هو ده اللي بيتفقه. قالوا نعم هذا يتفقه، لكن هناك فقه من نوع آخر، أن ترى آيات الله، كيف ينصر الله الفئة المستضعفة. وهذا رأيناه في غزة، ازاي الفئة المستضعفة اللي لابس شبشب اي ازاي يقف قدام الدبابة، ازاي ده حصل؟ ترى من آيات الله ومن توفيق الله سبحانه وتعالى ومن معية الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى القرآن يحدثك عن الله بطريقة مختلفة، ليس حديثا نظريا. الإنسان بيحتاج الكلام العلمي في الأسماء والصفات، لكن يحتاج أيضا إلى هذه المعاملة وهذه المعايشة. أنت نفسك لما تيجي تتكلم عن الله الذي رزقك، غير لما تتكلم عن اسم الله الرزاق وأنت مالكش علاقة به. لما تقول الله الرزاق والذي أعطاني كذا يوم كذا والذي فتح لي كذا يوم كذا، غير لما تتكلم والله الرزاق صيغة مبالغة من كلمة الرزق، ورزق ده معناه النعمة. أنت لما تعايش الأمر ده مختلف. وده اللي في ختام السورة، الأسماء والصفات التي عاينها المسلمون ورآها المشركون واليهود. هو سبحانه وتعالى عمل إيه سبحانه وتعالى؟ خد بالك من هو دي، وفي آخر السورة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، هو الذي أخرج، والأسماء والصفات في الآخر. وسبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن، تمام؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، من هنا بيسموها بيانية. الكفار أنواع، أهل الكتاب قسم من أقسام الكفار بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجهم من ديارهم لأول الحشر. كلمة دي فيها خلاف طويل بين المفسرين، يعني ممكن تحتاج درس الواحد، خلاف طويل بين المفسرين. لأول الحشر، هل أول الحشر هنا أولية مكانية؟ يعني ده أول مكان هيحشروا إليه بعد كده في مكان تاني هيروحوه، ولا أولية زمنية إن دي بداية الحشر لليهود ويبدأوا يخرجوا من المدينة ويتجمعوا لغاية لما يجي القتال النهائي يوم القيامة؟ وهل المكان هنا الحشر المقصود به يوم، يعني كلمة الحشر المقصود بها تجمع، ولا المقصود بها يوم القيامة؟ المقصود بها تجمع حتى غير يوم القيامة. بعضهم في سينا قال آه ملوش علاقة بيوم القيامة، بعضهم قال لا، ده ابن عباس لما قال بني النضير هو قصده ان ملهاش علاقة بيوم القيامة، المقصود حشر بني النضير يخرجون من المدينة ويحشرون إلى خيبر، وده بداية الحشر، ثم بعد ذلك يجمعون إلى الشام إلى أن تأتي المعركة النهائية، تمام؟ وقلنا المرة اللي فاتت بعض المفسرين قال بني النضير من قبيلة لم يعني يمارس عليها الهجرة والجلاء من قبل، لم يجلوا من قبل، فده كان أول جلاء له. فالخلاصة أن بداية معركة عظيمة مع اليهود بدأت مع بني قينقاع وهنا بني النضير، وتستمر المعركة وحشرهم إلى القتال النهائي في الشام يوم القيامة حينما يكون على رأسهم الدجال، والمعركة مستمرة إلى يوم القيامة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ثانية واحدة، السيرة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حصروهم ورموا عليهم النار فاتحرق النخل، خافوا فاستسلموا، وأن المنافقين باعوهم وأن ده سبب الاستسلام. القرآن بدأ المعركة هو سبحانه وتعالى. معية الله معنا في أرض المعركة، سورة المجادلة، معية الله معنا أثناء المناجاة في بيوت المسلمين، معية الله مع المسلمين في كل وقت. هنا معية الله في أرض المعركة هو سبحانه وتعالى. شوف طريقة القرآن، تيجي تقرأ أحداث السيرة في الكتاب حاجة، كتب السيرة حاجة، وبين القرآن وهو يقولك بدأ المعركة هو. تقرأ سورة الأنفال تجد كل الأفعال منسوبة إلى الله، فعل للمسلمين إذ تستغيثون ربكم. هذه طريقة القرآن في عرض أحداث السيرة، الطريقة الربانية التي تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، لا يستعظم قوته بل يلجأ إلى ربه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كنتم قليل مستضعفين ونصركم الله سبحانه وتعالى. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ اوعى تقول احنا كنا معانا العدة واحنا كنا مجهزين نفسنا. الواحد بعد ما الموضوع يخلص يقول لك والله أنا اللي رتبتها وأنا اللي عملتها. ما ظننتم أن يخرجوا؟ ربنا مطلع على ما في صدوركم. تعت اليهود وقوة اليهود وحصون اليهود، واليهود أسدزة في الإعلام في ده، إن هو يصدر صورة الجيش الذي لا يقهر. هو بيعتمد على ده. من أهم السياسات الرادعة عنده إن ما يخليك ما تفكرش أصلاً إنك تغزو هذه الحصون ولا تتجاوز هذه الأسوار، وإن هو السور الذي لا يقهر والسد الذي لا يقهر. هو دايماً عايز يصدر الصورة دي، وعند أول اختبار ينهار، تنهار هذه الحصون وينهار خط برليف وتنهار الأسوار اللي كانوا عاملينها في 7 أكتوبر، تنهار هذه الأمور وانهارت هذه الحصون. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا، وهم كمان قاعدين شايفين وظنوا. خد بالك لو القرآن يعني طريقة القرآن البلاغية، ما ظننتم أن يخرجوا كان متوقع وظنوا أنهم لن يخرجوا. ربنا ما قالش ما ظننتم أن حصونهم ستمنعهم، لا، المسلمين بيفكروا دول مش هيخرجوا، لكن هم تفكيرهم في الأسباب المادية إن الحصون دي ستمنعنا مطلقا. لذلك تغيير الأسلوب القرآني ده مقصود. وظنوا مش أن حصونهم تمنعهم، لا، كمان جت بجملة اسمية كأنهم عندهم ثقة مطلقة في الحصون، وده التفكير المادي اليهودي. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من مين؟ من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعت سيل يشيل الحصون، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل رياح تشيل الحصون. المعركة بدأت من مكان مختلف، من دواخله. الله يملك النواصي، يملك القلوب. أنت تقول أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. الله يملك النواصي، يملك القلوب. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فين هو قاعد الحصون حواليه؟ وقذف في قلوبهم الرعب. دايما الغافل الذي لا يؤمن بالله حق الإيمان يثق في الأسباب ويظن أن الأسباب ممتدة. دايما ما أظن، شوف في سورة الكهف بيقول إيه، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، حصل له إيه؟ أحيط بثمره. وهنا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. وهي دي معركتنا مع اليهود، الاقتحام يقذف في قلوبهم الرعب، اقتحامهم يقذف فيهم الرعب، التراجع والخوف والتفكك والتشتت، وإن بأسنا يبقى بيننا شديد زي ما هيجينا الوقت في السورة، يجعل اليهود هم اللي يقتحمون وهم اللي ينتصروا عليهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف قذيفة في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم. سواء إن من لحظة الغدر ده من إخراب البيوت، اليهودي لما بيغدر بيظن إنه بيحافظ على نفسه وبيخرب بيته بنفسه. يخربون بيوتهم بغدرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخربون بيوتهم لما كانت الحصون بتتكسر والمسلمين بيرموا عليهم القذائف والسهام، وكانت حصونهم بتكسر، كان يكسر من بيته عشان يحط الحصن، يثق في الحصن ثقة مطلقة، فكان يكسر من بيته عشان الحصن. تعرف قد ايه اليهودي ممكن يصرف على فكرة الحصون والردع والمنع، ان هو دائما مختبئ وراء الحصون وراء الجدر. يخربون بيوتهم لما حصل الاجلاء لهم وساعة الجلاء، مرضاش يسيب البيت وقرر يكسره وياخد اللي يقدر عليه ويفسده عشان المسلم ما ياخدوش. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا. ايه ده ختام؟ يعني دي مش قصة وحصلت، لا، لازم الاعتبار انك تعبر بالحادثة الزمنية دي لما يشابهها على مدار الزمان. دي مش حادثة وخلصت، ده امر متكرر. فاعتبروا، بس مش اي حد، يا اولي الابصار اللي عندهم بصائر في القلوب، عارف ان الله قادر ان ينصر المسلمين على اليهود لو حققوا الشروط المذكورة في السورة وفي سور اخرى في القرآن. الله سبحانه وتعالى قادر. مهما ظننا انهم لن يخرجوا ومهما ظنوا انهم مانعتهم حصونهم ودولهم، الله سبحانه وتعالى قادر، لكن للنصر شرط. الله سبحانه وتعالى في وضع في هذا الكون سنن، الإنسان المسلم لا ينبغي أن يتجاوز هذه السنن. فاعتبروا، لازم تعبر بالقصة دي. الله سبحانه وتعالى يسوي بين هذه المتماثلات. لذلك انت بتقيس الاحداث دي وتشوف المتناسب معها وتقيس. هي دي العبره، انك بتعبر من الحادثه دي لما يشابهها، فاعتبروا يا اولي الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، لان هم استسلموا ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم وربنا حكم فيهم، الله سبحانه وتعالى حكم فيهم وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم، لولا ان اتكتب عليهم الجلاء وده نوع من انواع العذاب الدنيوي، لعذبهم في الدنيا اي بالقتل، لو كانوا استمروا في العناد لقتلوا. لذلك غدر بني قريظة كان عاقبتهم القتل، لعذبهم في الدنيا. ومش بس كده، ولهم في الآخرة عذاب النار وهو أشد من كل عذاب دنيوي. يا جماعة، الناس اللي بتنظر في انتهاء المعارك مع اليهود أو مع غير اليهود للدنيا فقط بيتألم، لا، لازم ترتبط بالآخرة. شوف الآية بتقول إيه، هذان خصمان اختصموا في ربهم. طيب وبعدين، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. شوف النقلة، الاختصام ده قيل أصلا في غزوة بدر، الفرسان المسلمين الثلاثة اللي طلعوا، فيه فرسان من المشركين حصل اقتتال، مسلمين انتصروا، فالذين كفروا مش مالش هزموا، قطعت لهم ثياب من نار، نقلة في الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب النار. يبقى السورة بدأت بتعظيم الله، أهم معنى في قتالنا مع اليهود تعظيم الله. بدأت السورة بتعظيم الله وختمت السورة بتعظيم الله سبحانه وتعالى. كلما قلت مهابة الله في صدورنا ازداد خوفنا من اليهود، وبالتالي لما نخاف من اليهود هم يقتحمون. هي معركة نفوس أولا، معركة رعب. كل اللي بيعملوه الإعلام والجدر والحصود يقصدون بها الرعب، فإذا اقتحمنا واتحدنا قذف الله في قلوبهم الرعب. هنلاحظ إن قذف في قلوبهم الرعب جت برضو مع بني قريظة في غزوة الأحزاب، وهنلاحظ برضو إنه كان عنده حصون وكان صياصيهم وحصونهم كانوا معتمدين عليه، وهنلاحظ برضو إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نصرنا لما نيجي نذاكر غزوة الأحزاب. إيه ده؟ يعني في معاركنا مع اليهود دايما يتحصنوا ويثق في حصونهم، ونتحد نحن ونثق في الله فنهاجمهم فينصرنا الله بشيء غيبي. هي دي معركتنا مع اليهود يا جماعة، معاركنا مع اليهود لا تقاس بالأمور المادية. يعني أنت قصدك، واحد يقول أنت قصدك إن مفيش أي حسابات، أنا ما قلتش كده، أنت بتاخد بكل العدة والعتاد، لكن هذه المعركة ينصر فيها المسلمون بأمر غيبي حتى لا ينسبوا النصر لأنفسهم. ومهما ظنيت ان هم معاهم القوة المادية وانتظرت للمساواة، انت بتجيب اخرك في الاعداد، لو انتظرت للمساواة تم لن يحدث، دايما هو يتفوقك وانت تأخذ احتياطاتك قدر المستطاع، واعدوا لهم ما استطعتم، ويكون فيه بأسنا مش بينين. هذه المشكلة الأساسية اللي ذكرتها السورة، يكون فيها هذه اللحمة بين المسلمين وتعظيم القرآن وتعظيم الله، الأمور المذكورة في السورة ننتصر على اليهود. زيك اليهود بيعملوا ايه؟ اليهود كأنهم فاهمين سورة الحشر، بيعمل معنا عكس السورة، يفرق بيننا، يصرفنا عن القرآن، يصرفنا عن معرفة الله. عوامل نصرنا هو بيلعب عليه بالضبط، وكان المشركين فاهمين كده، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هو يصرفك عن مصدر قوتك فانت. وده اللي حصل، حالة التفرق اللي المسلمين عايشينها الآن. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك ليه ربنا عمل فيهم كده؟ هم اللي اختاروا. إن شاء الله الحلقة الجاية لما نيجي نربط الأسماء الحسنى المذكورة في السورة، في خواتيم السورة بالسورة، السورة فيها معركة، معركة وحرب، وربنا يذكر من أسمائه السلام. إزاي؟ هم اختاروا، الله سبحانه وتعالى السلام لأوليائه، لكن العزيز الجبار المتكبر على أعدائه، هذا هو الإله الحق سبحانه وتعالى، وأمرنا الله بذلك. المسلم يكون سلما لأولياء الله، حربا على أعداء الله، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ذلك بأنهم، اختيار عجيب جدا، إن يشاق الله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، غدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما يشاق الله، المشاقة السورة اللي فاتت، شوف الترابط ما بين السورتين، السورة اللي فاتت اليهود بيعملوا غدر مع المنافقين على مستوى الكلام، هنا على مستوى الحرب وعايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك إن الذين يحادون، هنا يشاقون، هناك قلنا حد غير الحد، من الشق غير شق، الموضوع بيزداد. فكان لازم احنا يعني، هو بيعلي انت لازم تعلي، هو ما ينفعش يعلي معاك في الوسائل وانت تستعمل نفس الوسائل، لا انت لازم يرى منك ايضا الردع، ولازم يرى منك اسلوب مختلف. لذلك كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النضير كان في حسم، والتعامل مع بني قريظة كان اشد حسما، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. شرحنا المره اللي فاتت ومش هعيد الاحداث، ترجعوا لها. المسلمين لما رموا النار احرقت بعض النخيل، اليهود بقى شوف بقى اللي ايه، المؤمنين بقى اليهود بقى بيتكلموا عن الايمان، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم قد كنت تنهى عن الفساد، ينفع كده تولع في النخل؟ نعمه ربنا، يعني ايه ذنب النخيل تولع في النخيل كده؟ الكلام بتاعهم وهم اساتذه في القاء الشبهات الاعلاميه وقع في صدر بعض المسلمين، واحنا غلطنا ان احنا حرقنا النخيل؟ طب هو كان المفروض بعض المسلمين عنده عزه قال ده احنا المفروض كنا نحرقه كله، ده احنا سيبنا شويه، واحنا غلطنا ان احنا سيبنا شويه؟ وبدات التساؤلات، البعض اللي حرق زعل وبعض اللي ما حرقش ما زعلش، وبدا هيحصل بلبله. نزلت الايه تطمئن المسلمين، ما قطعتم من لينه ليه نخله، وقيل بعض انواع النخل اللي بتطلع كل الثمار غير العجوه، فيها خلاف طويل، ما قطعتم من لينا أو تركتموها قائمة على أصولها. كلمة رد غريب قوي على فكرة. فبإذن الله، عارف لما واحد يقعد يجيب لك شبهات، انتوا عندكم في الإسلام ازاي بتعمل كذا، وعندكم في الإسلام كذا، وأنا عايزك تقنعني، تقول له إيه؟ هتصدق احنا عندنا كده؟ ده بإذن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أذن لنا في ذلك. يقول لك إيه؟ تقول له الله هو سبحانه وتعالى هو الذي أذن لنا، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. هو رد مفاجئ، يقول له يعني ينفع تولع فينا؟ فبإذن الله القدري الكوني تقدير ربنا، وبإذن الله الشرعي هو الأذن لنا. يعني رد فيه كمال العبودية، فبإذن الله وكان له حكم منها ومن هذه الحكم ليخزي اليهود لا الكافرين لا أهل الكتاب لا اختار اسم تاني، وليخزي الفاسقين. أنت يا فاسق تتكلم عن حرق النخيل، أنت الذي تغدر وتتحرش بنساء المسلمين وتتكلم في كذا في الأعراض ونقض العهود، أنت بتتكلم فيه؟ الله سبحانه وتعالى أذن للمسلمين، وهذا مما ساهم في إلقاء الرعب فيهم، وليخزي الفاسقين، حالة الخزي اللي عاشوه. المعركة انتهت، المسلمين كسبوا أموال، وده شرحناه المرة اللي فاتت، حملوا بقى اليهود وطلعوا وعملوا الجو الإعلامي هم طالعين، وكسروا البيوت وسابوا أموال كتير. الأموال جت، بعض المسلمين قال لا ده بتاعتنا بقى تتوزع علينا. وما أفاء الله على رسوله منهم من اليهود، دي قبل ما نتكلم في توزيع المال في قاعدة مهمة تبقوا عارفينها بس حصلت، ودي طريقة القرآن في أحداث سيرة بني النضير. فما أوجفتم، أنتم ما أقبلتوش عليه وما سرتوش مسافة طويلة، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الركاب كل ما يركب عموما، وهنا الإبل خصوصا، ما سافرتوش مسافة طويلة زي تبوك مثلا، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما اللي حصل؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وأيضا سلط الله عليهم الرعب، والله على كل شيء قدير. ليست فقط النصرة تكون بالرعب، النصرة بأشياء لا يحصيها الإنسان، ما نفدت كلمات الله. في حربنا مع اليهود نستحضر أن الله على كل شيء قدير. يبقى قبل ما نتكلم في توزيع المال وقبل ما نتكلم في المال لازم نحط قاعدة، زي ما ربنا قال كده لما حصل الخلاف على الأنفال في سورة الأنفال في غزوة بدر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصركم. هنلاحظ يا جماعة أن الكلام على المال في الغزوات موجود في غزوة بدر في سورة الأنفال، موجود في غزوة أحد في سورة آل عمران، موجود في بني النضير في سورة الحشر، موجود في المال وتوزيعه اللي جيب والفتح اللي حصل بعد بني قريظة في غزوة الأحزاب، موجود في سورة التوبة قضية المال اللي خلى بعض الناس تتأخر. قضية المال حاضرة معانا تقريبا في معظم الغزوات. يوم حنين هنلاحظ أن دي قضية متأصلة في الإنسان، قليل اللي بيستطيع أنه يتخلص من هذا الحرص، وده اللي نجح فيه الاختبار اللي الأنصار مروا بيه على مراحل وربنا شهد لهم بذلك، ومن يوق شح نفسه. طيب ومن أهم ما يساعد الإنسان على هذا الأمر أن ينسب الفضل لله. لذلك من الأذكار الجميلة اللي عايزك تستحضرها تقولها وأنت ما شاء الله ناس كتير بتقولها، بس عايزك تستحضره بعد ما تخلص أكل أنت تعبت واشتريت واشتغلت واشتريت الأكل، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. أن تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى ده يخليك تعرف فضل نعمة ربنا عليك. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، بعد كده الفيء بتاع بني نظير كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة يفعل فيه ما يشاء. قيل أخذ جزء منه ادخر وقود سنة ينفق منه على أهله وادخره في السلاح والغزوات والقتال وغير ذلك. طيب الفيء اللي بعد كده أيا كان بقى، بعض العلماء أدخل فيه الخراج والجزية أيا كان الخلاف دي في كتب الفقه. ما علاقة الآية الثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بآية وما أفاء الله على رسوله منه؟ العلماء قالوا احنا عندنا ثلاث آيات. آية رقم 6 وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه، وآية اعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه، سورة الأنفال تتكلم عن الغنيمة ودي بتتكلم عن الفيء. هل الآية دي ملحقة بالآية اللي فوقها ولا دي شبه آية الأنفال؟ يعني ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إن المال لما هيجي هيأخذ منه الخمس ويخمس، وده موجود في أبواب الجهاد في الفقه، ولا لا مش هيخمس؟ جمهور العلماء إن الآية دي ليس فيها الخمس، خالف الإمام الشافعي، خلينا مع رأي جمهور العلماء. الآية دي استكمال الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها بتقول أموال بني النضير كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تقرأ في كتاب السيرة تلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أموال بني النضير، لدرجة إن حصل خلاف بعد كده فعهد عمر الخطاب بن سيدنا علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه اختلفوا مع بعض وجم تحاكموا لسيدنا عمر بن الخطاب وحس البخاري. سيدنا عمر ذكرهم قال لهم مش فاكرين ان دي اموال بني النضير كانت للنبي خاصه؟ لما ذكرهم بكده اقروا. المهم طب الفيء اللي يجي بعد كده من اهل القرى قالوا خيبر بقى وبقيه القرى، الفيء اللي هيجي بعد كده يتعمل في ايه؟ ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول، قالوا ده واحد، فلله والرسول ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومهم مراعاة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لهم شرف زائد ولا سيما أهل الإيمان. ذلك العلماء اختلفوا هل أهل القرابة يعطون لفقرهم أم لقرابتهم؟ ولم الشافع يختار لقرابتهم مش بس لفقرهم، لأن لو فقرهم يلحقوا بالفقراء، هل فينا مزية خاصة لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ تخيلوا يا جماعة إن ممكن ربنا يفيق بأحداث قدرية المسلمين ما تعبوش فيها بمال يجي من اليهود أو يجي من المشركين للمسلمين واسمه فيء. بعض العلماء قال اسمه فيء ليه؟ قال إن المال أصلا مال الله، فيء بمعنى رجع عادة، الظل ما بيروح كده ويرجع اللي بعد الظل بنسميه فيء عاد. فالأصل إن المال مال الله يعطى للمسلمين، فاللي كان معاهم ده المفروض ما كانوش يتملكوه لكن خلاص له سنن كونية في الدنيا فعاد إلى المسلمين. ربنا بيقدر الأحداث دي عشان بقية الناس الفقراء والمساكين ياخدوا، وإلا المال لو تحول الأغنياء فقط الفقراء مش هياخدوا من المال. كي لا يكون دولة بيتداول بين الأغنياء منكم زي كان في الجاهلية، كل الغنائم وكل الأموال في الحروب اللي بتحصل من القبائل تروح لمجموعة من الأغنياء فقط، والقائد يفعل فيها بهواه لأن هو ما كان مش زي النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بأمر الله سبحانه وتعالى. فالتوزيع دي كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء، ده مقصد قرآن، في تشريعات قرآنية موجودة منها توزيع الفيء بهذه الطريقة حتى لا يكون المال حكرا لناس معين. الزكاة والصدقات وتوزيع الفيء وأشياء كثيرة شرعت كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، ده بيورث مشاكل في المجتمع. وما آتاكم الرسول، التوزيعة بتاعة المال اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها أو يعطيك من المال، وما آتاكم الرسول فخذوه، واللي يقولك ده ما يتخذوش وده مش بتاعك وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى معنى الآية جاي في سياق المال، وما آتاكم المال وما نهاكم عنه. لكن ينفع نقول الآية دي كقاعدة عامة؟ يعني الآية ماشية في الأموال، أموال جت لنا من اليهود، هل ينفع أخذ الآية بتاعة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأعملها شعار وقاعدة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عموما بيطلق أينف. ده مش تفسيرها، ده عموم لفظ الآية، تفسيرها في سياقها له معنى. ينفع جزء من الآية دي طالما أنا ما افتقتش على ما قلتش ما معنى لغوي مش موجود، وده أصلا يستعمله السلف، ناخد ده ويكون شعار في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أينفع. بل ابن مسعود وغيره كان بيرد بالآية دي اللي بيسأله مثلا هو حكم كذا موجود في القرآن، فيقول له آه موجود في القرآن إزاي، ده في حديث، يقول له أيوة ما هو ربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، يبقى موجود، يبقى أصل الفكرة موجودة في القرآن. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب بعد كده عندنا ثلاث أنواع من الناس، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار والذين جاءوا من بعدهم. عايزكم تركزوا معي عشان نقفل حلقة النهاردة. عندنا ثلاث أصناف من الناس. اللام ديت للفقراء، بعضهم قال إن الفيء الفقراء منهم أهمهم المهاجرين، وفقراء الأنصار خدوا، أو الأنصار ما كانوش خدوا من أموال بنظير هنجيلها الوقت، بس ده مش مقصدنا لأني دخل في فقه. لكن خلينا نتكلم عن التعجب من الأصناف الثلاثة، فضائل الأصناف الثلاثة، كيف تقوم المجتمعات الإيمانية على هذه الأصناف الثلاثة، كيف ينتصر المجتمع في الحروب أمام اليهود أمام المشركين إذا وجد فيه هذه الأصناف الثلاثة. المجتمعات التي يثني الله عليها فيها الأصناف الثلاثة، إيه هم؟ الطائفة الأولى المهاجرين الذين تركوا كل شيء لله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، المشركين اضطروهم للخروج، وحد كان يحب يخرج من بلده هو بيضطر للخروج. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ملحقش ياخد حاجة وهو خارج. عمل كده ليه؟ ليه واحد يحط نفسه في موقف أنه ممكن قومه زي قريش يحاربوه ويضطروه الخروج؟ ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مش دنيا. لو كان عايز دنيا كان قعد. يبتغون فضلا من الله ونفسه بس ربنا يرضى عنه، نفسه ربنا يتفضل عليه، صيغة المضارع مستمر، يعني مش عمل كده وندم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ومش بس بيعمل كده، ده في أي موطن مستعد للنصرة، وينصرون الله ورسوله. ذلك ابن تيمية بيقول لا يوجد في المهاجرين منافق، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أعلى درجة في الصدق أن يصدق فعلك قولك، أنت بتقول كلام. ربنا يا رب نسأله العافية، نسأل الله العافية والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا. لكن الإنسان سيبتلى في أقواله، نسأل الله أن يثبتنا وأن يعفو عنه. تكون صادق. المهاجرين اختاروا طريق ودفعوا ثمنه، اختاروا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف. جماعة الآية اللي جاية بتتكلم عن فضل الأنصار وقد إيه الأنصار بذلوا، بس مفيش مقارنة. اللي بدأ نقطة البداية الطائفة المؤمنة اللي قام عليها دين هم المهاجرين، الأنصار استقبلوهم. لكن عارف هديك نموذج، في واحد آمن بفكرة اقتنع بيها جدا وضحى عشانها، كل اللي حواليه حربوه، هو أصر، خسر وظيفته وبيته وأهله، وفضل مؤمن بالفكرة. كان عنده أموال كتير خسرها عشان الفكرة اللي مؤمن بيه، راح لناس قالوا له احنا ممكن نساعدك بالمال عشان تطبق الفكرة ونقف في ظهرك. اللي عملوه ده شيء رائع، شيء عظيم، لكن هو البداية، هو الأساس الأول، بعد كده هم الأساس الثاني. هم أساس من الأسس اللي القرآن ذكرها، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هم عملوا حاجة نجحوا فيها والقرآن أثنى عليهم الأنصار، لكن العمود الأول إن واحد أي فكرة عشان تقوم لازم واحد يؤمن بها ويضحي عشانها. كان عندنا ثلاث أصناف، ناس أمنت بفكرة وضحيت عشانها، ناس ساعدتهم بالمال، ناس على الأقل لما الدين انتشر دعيت ليهم، على الأقل جاءوا من بعدهم بيدعوا لهم. لذلك أنا عامل درس في شرح الثلاث آيات دول اسمه بناء الأعمال من خلال سورة الحشر. أي حد عايز يعمل عمل ينصر به ربنا هو محتاج يكون واحد من ثلاثة، يا يضحي ويكون صادق، يا يصرف وينفق ويوقى شح نفسه، ما يقعدش يقول ايه هو انا اقعد اصرف واخد ايه وشمعنا هو، او على الاقل يدعو لهؤلاء، اولئك هم الصادقون. الطائفه الثانيه والذين تبوؤوا الدار، لازموا واستقروا الدار. ايه الدار دي؟ طب الدار ده يعني مكان، الدار دي ممكن تبقى اي مكان، لا هنا التعريف وكانه خاص بالمدينه، طالما سكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الدار. طالما دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الدار، ربنا رزقنا سكن المدينة والموت في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار، الكلمة اللي جاية دي حيارة المفسرين. تبوأوا الدار من قبلهم ماشي، يعني سكنوا في المدينة من قبل مجيء المهاجرين ماشي، واضحة هم استقروا واستقبلوهم، هم أصلا مستقرين في المدينة، وتحولت المدينة إلى دار إيمان، فهم استقروا في دار الإيمان قبل مجيء المهاجرين، معروفة. يعني لو كانت الآية والذين تبوأوا الدار من قبلهم أي من قبل المهاجرين تمام، لكن والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إذا المهاجرين هم اللي أمنوا الأول، فالمفسرين احتاروا. فبعضهم يضيف فعل يقول إيه والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان، كأن فينا محذوف تمام، أو وكأن الإيمان شبه البيت، وهو سكن في المدينة وسكن جوه الإيمان، وزي ما هو ما بيسيبش بيته ما بيسيبش الإيمان. قال لك المعنى جميل قوي، بس انت لسه ما حلتش المشكلة بتاعت من قبلهم، يعني كده هو استقر في الإيمان قبل المهاجرين. قال لك هم أحد المعاني، هم عملوا الحاجتين مع بعض، المهاجر عمل الإيمان والهجرة، وده عمل الإيمان والنصرة. فإذا كان ده عمل جزء من الإيمان الأنصاري ما عملوش، الأنصاري عمل جزء من الإيمان المهاجري ما عملوش، وهنا توزع شعب الإيمان، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، شعب الإيمان موزعة. أنت ممكن ربنا يوفقك لشعبة من شعب الإيمان غيرك يعملها، تسبق بها، حتى لو الشعبة التانية عند واحد تاني أعلى منك في الشعب، بس على الأقل تمسك حاجة تدخل بيه. الحياة شعبة من الإيمان، إماطة الأذى من طريق شعبة الإيمان، تتمسك بشعبة من شعب الإيمان تدخل بها الجنة. هؤلاء تمسكوا بشعبة النصرة والعطاء، عشان كده كان كل ما يجي موقف نفوسهم أو حد يوزهم يقول لهم أها وانتوا هتدوا المهاجرين، طب وانتوا هتاخدوا إيه، يفتكروا لا احنا مش هنضحي بشعبة العطاء، خد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموالنا، ادي المهاجرين مش عايزين حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم في رواياته موجودة في السير وغيرها، طيب جمال أقسم بينكم وبين المهاجرين وياخدوا ويفضلوا في بيوتكم الأنصار، ولا أدلهم ويسيبوا بيوتكم بقى وهم يروحوا ويشتروا بيوت ويقعدوا فيها؟ يقولوا لا يا رسول الله، اقسم لهم من المال ويفضلوا في بيوتهم، ادي المهاجرين واحنا مش عايزين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع برسول الله، اختارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثر من موقف يتكرر ان يتعرض عليهم يقول لا خلاص احنا مش عايزين حاجه، ادي لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده، ناس غريبه جات لهم، قاسموهم في بيوتهم وفي اطعمتهم وفي سوقهم، ممكن بعض الناس يقول لك دول ضيقوا علينا، هؤلاء كانوا يعطون بلا حساب. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، شوف هم هنا في ثلاث أفعال، يحبون لا يجدون يؤثرون، يحبون لا يجدون يؤثرون، وبصيغة المضارع. أول وصف يساعدك إنك تدي إنك تحب، الحب يا جماعة طاقة عطائية عظيمة. يحبون من هاجر إليه، هو مش بيحب قبائل معينة، يعني الأنصاري بيحب مثلا ألوان معينة من الشكل أو قبائل معينة، لا، اللي اختار الهجرة أنا أحبه، اللي اختار أنه يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحبه. يحبون من هاجر إليه، طيب ما هو هيجي عندي وهيشاركني وبعد كده تيجي غنيمة ويجي فيق والنبي صلى الله عليه وسلم يديله وما يديليش، يعني المهاجر هياخد اللي أنا استضفته وأنا ما أخدش. ولا يجدون في صدورهم، عارف ولا يجدون كأنه قاعد بيدور يا ترى انا زعلان زعلان، لا انا مش زعلان ولا حاجه، ولا يجدون في صدورهم حاجه قيل حقد ولا حسد ولا غل، ما فيش اي حاجه، مما اوتوا اي مما اوتوا المهاجرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدي المهاجرين ادي لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهم حاجه تبقى انت معنا ما تسيبناش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش بس كده، يحب والمهاجر ياخد وهو ما ياخدش ولا يفكر، مش بس كده، يكون هو ما معوش ويدي للمهاجرين، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقر وحاجة، خصاصة البيت لما اللي يقعد يحطوا الجريد كده عشان يدي البيت في أماكن فاضية يخش منها الضوء، عنده أزمات في بيته بس مش مشكلة. ذلك قالوا نزلت من معانيها، نزلت في أبي طلحة ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ومراته ما عندهمش أكل، قال لمراته طفي النور ونايم العيال ونعمل نفسنا بناكل، ما عندوش بس يعطي، مش يقول إيه طب ما يشوف حد من اللي خد فلوس من اللي بقى غني. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هم عملوا كده ازاي؟ في حاجة اسمها الشح، طاقة منع، في حاجة اسمها العطاء. الشح طاقة المنع دي طاقة سلبية تمنعك من العطاء. ضيق صدر يخليك مش عايز تدي ويخليك زعلان ان اللي قدامك معاه. الأنصار وقاهم الله هذا الأمر. واللي ربنا يقي الشح ده، ذلك بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع الإيمان والشح في قلب مؤمن. الشح مانع والإيمان عطاء، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اللي دايما قاعد يفكر ايش معنى فلان ما عملش، وايش معنى فلان، وفلان بيسمعه ناس كتير وانا بيسمعنيش ليه، وفلان انتشر وانا ما انتشرتش ليه، وفلان جاله كذا وانا ما جاليش ليه، وفلان خد كذا وانا ما خدتش ليه، ده مشغول بالناس، ده ما يجي يطلع شحيح. ايش معنى انا ابتليت وفلان ما ابتليش، وايش قاعد شاغل باله. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. الفلاح الحقيقي انك تتخلص من طاقه، على فكره دي مجاهده، طاقه المنع دي هتتعب كتير. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يطوف حوالين الكعبة، كل دعائه اللهم قيني شح نفسي، عايزك تفضي ليلة تدعي بالدعاء اللهم قيني شح نفسي. آخر حاجة نختم بيها، والذين جاءوا من بعدهم، احنا لا قدرنا نكون من دول ولا من دول، طبعا لازم ندعي لهم. وده له علاقة بالأحداث، كلمنا على اليهود والمسلمين، وأيضا هؤلاء الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيعة الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر، إزاي نيجي بعد كده والناس اللي ضحي دي نشتمهم؟ إزاي نسبهم؟ إزاي؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الناس دي تعبت، الناس دي هجرت، ودول أنفقوا ودول ضحوا، نيجي إحنا بعد كده بكل سهولة نقول والله أصلا أنا رأيي في الصحابة، رأيي في الفتنة كذا، أنا والله كذا، وقعد يتكلم عن نخوض في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين بذلوا كل شيء لنصرة الدين، ونقعد نتكلم عن سيدنا عثمان، ونقعد نتكلم وبغير علم وبالبهتان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ذلك لما العلماء قال ان للفقراء والذين تبووا الدار والايمان، والذين دي ليها علاقه بالفيء، قال من سب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الفيء، ليس له من الفيء نصيب. يعني مجرد انك تغلط في الصحابه الذين سبقوا بالايمان تحرم من الفيء. يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، طاقه الحسد. الغل دي عارف الأغلال اللي بتربط الإنسان، في واحد عنده طاقة حقد تجاه الصحابة. ولا تجعل في قلوبنا غيلة الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ريت ندعي الدعاء ده، ندعي اللهم قنا شح أنفسنا، أو الأول اللهم اجعلنا من الصادقين زي المهاجرين، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غيلة الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.